يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميمي ذي الكمال أرجو به أن ينفع طلابا والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين أرباع أحكم فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني ادغم بستة أتى في يرملون عندهم قد ثبتا لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنى في اللام والراء ثم كررنا والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ثاثنا كم جاد شخص قد سما طيبا زد في تقى انضع ظالما وغن ميما ثم نون شددا وسم كلا حرف غنة بدا والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبا إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها ولاتحاد فعرفي للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فتعرفي قبل ربع مع عشرة خذ علمه من أبغ حجاك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صر من تفز ضف ذانعا تعسو أظن زر شريفا للكرم ولا مال لا سميها قمرية ولا مال أخرى سميها شمسية وأظهرن لا ما فعل المطلقة في نحو قلنا عم وقلنا والتقى إن في الصفات والمخارج اتفى حرفان فالمثلان فيهما أحا وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلافا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقيقا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغيرا سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر فرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروف ثلاثة فعيها من لفظ وعين وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف ملتزم واللين منها الياء وواو سكينا إن انفتاح قبل كل نعلنا للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد ما في كلمة وذا بمتصل يعان وجائز مد وقصر إن فصيل كل بكلمات وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدلك آمان وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا أقسام لازم لدي أربعة وتلك كلمي وحرفي معا كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهم وكلمي وقع أو في ثلاثي حروف وجدا والمد وسطاه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمانين حصر يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد حصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صلوا سحيرا من قاطع كذا اشتهر وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدل ذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع